ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، أي بغضهم على أن لا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له فلو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق، اعدلوه أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى، إن الله خبير بما تعملون فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا. ثم يقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أي وعد الله الذي لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات بالمغفرة ذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على الحق المبين فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق أولئك أصحاب الجحيم، الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبهم نعمة، فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة، فإن الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين، ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه، وهذا يشمل كل من هم بالمؤمن بشر من كافر ومنافق وباغي، كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعين به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرأوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون، وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.